بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب الخوف من الشرك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب بعد باب تحقيق التوحيد؟ نعم شيخ علي. نعم، الله أعلم. قلنا لسببين: الأول أن الإنسان قد يرى أنه محقق للتوحيد ويبقى عنده شيء من الشرك لا يدري عنه، فلا بد أن يخاف من الشرك. الثاني، أي نعم، قلنا أن كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد. نعم. طيب، لو سأل سائل وقال: كيف نخاف من الشرك؟ نعم، إجمالا بقراءة الباب، وهذه ثمرة حفظ كتاب التوحيد، وهذا علم السلف، جمعوا لنا مسائل متفرقة بهذه الأبواب. الثاني، والدعاء إخفاء الأعمال، حتى يقول: ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. البراءة من الشرك وأهله، هذا أولا دراسة التوحيد ودراسة الشرك. علفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. نعم، فيه مسائل. نعم الشيخ، الخوف من الشرك، أن الرياء من الشرك، قالوا أنه من الشرك الأصغر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، يقول الخليل أنه خاف على نفسه وعلى بنيه، إذن أنت من باب أولى، أن أخوف ما يخاف منه على الصالحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على صحابته، إذن نحن من باب أولى. إن كان هؤلاء هم قلنا أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة من سلم من الشرك أنه دخل الجنة. نعم، قرب الجنة والنار والجمع بين قربهما في حديث واحد، أن إبراهيم اعتباره بحال الأكثر: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. أي نعم، من لقى يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الخلق. نعم، وقلنا هنا الدخول إذا كان أصغر غير أبدي، وإذا كان أكبر فهو دخول أبدي. نعم، على اختلاف قلنا في الشرك الأصغر. نعم نعم، تفسير لا إله إلا الله كما ذكر البخاري، قال: لأن لا إله إلا الله تتضمن كما قلنا نفي وإثبات، كفر وإيمان، إذا لابد أن يخاف من الكفر. صحيح. نعم، فضيلة من سلم من الشرك قلنا دخل الجنة. المسألة العظيمة قالها، وقال إذا قلنا إذا قال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله المسألة العظيمة، يعني هذه أهم مسألة في الباب. نعم، سؤال الخليل: إذا كان خليل وأثنى الله عليه وكسر الأصنام بيده وإمام ويخاف، إذا أنت من باب أولى. نعم، أن الرياء من الشرك وأنه من الشرك الأصغر. خلق بقي شيء؟ إذن يلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب؟ أولا تقدم معنا أن كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد، فالمحقق للتوحيد لابد يدعو إلى التوحيد، هذا أولا. ثانيا، أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب دحث حجة والرد على من يقول أنه أول ما يدعى عليه الصلاة، رد على بعض الفرق، قال لا، أول ما يدعى عليه التوحيد، وذكر هو الأدلة. وثمرة حفظ الباب إذا قال لك قائل أن أول ما يدعى عليه الصلاة تقرأ عليه الباب، وإذا أردت أن ترسل إنسان للدعوة إلى الله من ذلك أيضا تقرأ عليه هذا الباب. نعم، باب الدعاء لشهادة لا إله إلا الله. نعم. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية. قل يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام هذه سبيلي، قلنا الطريق الموصل إلى الله طريق واحدة وهي طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه السلف الصالح. أدعو إلى الله هذا الشرط الأول من شروط الدعوة وهو الإخلاص. على بصيرة هذا الشرط الثاني من شروط الدعوة وهو العلم الشرعي. شروط الدعوة الله أعلم خمسة: الإخلاص إلى الله، على بصيرة علم شرعي، الثالث معرفة حال المدعو إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، الحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والخامس الصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام هذه سبيلي طريقي، والطريق الموصل إلى الله قلنا طريق واحدة هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه السلف الصالح. أدعو إلى الله لا إلى غيره، لأن كثير من الناس قال لو دعا فهو يدعو لنفسه كما قال محمد عبد الوهاب رحمه الله. على بصيرة علم شرعي، وقال محمد عبد الوهاب رحمه الله في المسائل أن البصيرة من الفرائض يعني من الواجبات، بل أوجب الواجبات، لأنه يحرم أن يدعو بجهل. أنا ومن اتبعني هذا الشاهد، لأن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا لابد أن يسيروا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله نزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، وما أنا من المشركين. لماذا؟ قال لأن الذي يدعو إلى التوحيد فهو ينزه الله سبحانه وتعالى عن المسبة، ومن قبح الشرك كونه مسبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ أن يكون من المشركين، لأن المشرك يسب الله سبحانه وتعالى بالشرك، والموحد ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له. الشاهد في هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ رضي الله عنه أنه أول ما يدعو إليه التوحيد قبل الصلاة، وهذا صريح في الرد على من يقول أنه أول ما يدعو إليه الصلاة. لما بعث معاذ يعني لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معاذ إلى اليمن. وفي هذا فوائد: أولا مشروعية إرسال الدعاة إلى الله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل واحد، وفيه قبول خبر الواحد حتى وإن كان في العقيدة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، إذن أرسل عالم ولم يرسل جاهل. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ رضي الله عنه أيام أو جماعة أو شروط ما أنزل الله بها من سلطان كما يعني تصنع بعض الجماعات كجماعة التبليغ مثلا. طيب، لما بعث معاذا إلى اليمن وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه داعية وجابي للزكاة وقاضي، نعم، وفيه التعليم الدعاة قبل الخروج إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه أهم مسألة أن أول ما يدعى إليه التوحيد. نعم، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، في هذه أنك تأتي قوم من أهل الكتاب قلنا شرط من شروط الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى معرفة حال المدعو، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بحال المدعو، قال أهل الكتاب عندهم كتب منزلة من السماء وعندهم حجج وبراهين لابد تأخذ لهم الأهبة والاستعداد. وفيه أيضا قال كيفية مناظرة المخالفين لأهل السنة سواء كانوا روافض أو كفار أو يهود أو نصارى، كيف تناظرهم؟ قال تدعوهم إلى التوحيد، وهذا أسهل طريقة، لأنك إذا ناظرت الرافضي مثلا وأخذت تقول أنتم عندكم، قالوا أيضا وأنتم عندكم، قد تأخذ العزة بالإثم، قال تترك هذه الأمور كلها وتبدأ بدعوته إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، قال هذه أسهل طريقة وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني محمد رسول الله، وهذا هو الشاهد قلنا في هذا الحديث في باب الدعاء لشهادة لا إله إلا الله، أن أول ما يدعى عليه التوحيد. نعم، وفي رواية إلى أن يوحد الله، وسوف يأتي معنا في المسائل أنه لا إله إلا الله معناه يوحد الله يفرد الله سبحانه وتعالى. نعم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وقال محمد عبد الوهاب رحمه الله في المسائل فيه الدعوة بالتدريج، إذا لابد أن نتدرج مع الناس حتى نصل إلى الكمال. نعم، وأن الصلاة تكون بعد الإقرار بالتوحيد. نعم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقلنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه جابل الزكاة يأخذ الزكاة، وأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء أو على الأصناف الثمانية الذين ذكروا في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نعم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. إذن حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أن يأخذ كرائم الأموال أي أحسن المال، لأنه جابل الزكاة وقد يكون عند هذا الذي وجبت عليه الزكاة مال، والمال هذا متنوع من الغنم، نوع من الغنم مثلا، هذه أنواع الغنم منها ما هو جيد ومتوسط ورديء مثلا، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا يأخذ من وسط المال، إلا إذا كان صاحب المال أبى إلا أن يأخذ أحسن المال فله أن يأخذ أحسن المال، فالأصل أنه يأخذ من الوسط. نعم، إياك وكرائم ماله. نعم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ رضي الله عنه باتقاء دعوة المظلوم، مع أن اتقاء دعوة المظلوم هذه لكل أحد، والوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذ رضي الله عنه باتقاء دعوة المظلوم؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ، ومعاذ رضي الله عنه قلنا قاضي وداعية وجابل الزكاة وله سلطة وإمرة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تستغل هذه السلطة والإمرة في ظلم الخلق، لأن هناك من هو أقدر عليك من قدرتك على هؤلاء. وسوف يأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمير على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، لأن له إمرة وسلطة، وإذا كل من كان له إمرة وسلطة الأصل أن يتقي الله سبحانه وتعالى واتقي دعوة المظلوم، فإنها لا تحجب حتى وإن كانت من كافر، أما يجيب المضطر إذا دعاه. نعم. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ قال: ثم ادعهم إلى الصلاة، لا، ثم ادعهم إلى الإسلام، هذا الشاهد في الحديث. في هذا الحديث أولا آية من آيات النبوة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بفتح خيبر في اليوم الثاني، وأيضا فيه آية أخرى من آيات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في عين علي رضي الله عنه فبرئ كأن لم يكن به وجع. قال والصحابة، وفيه فضل الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بشرهم بفتح خيبر لم يلتفت الصحابة إلى الغنيمة أو الفتح وما إلى ذلك، لأن خرج الصحابة رضي الله عنهم لأجل مرضاة الله سبحانه وتعالى، وهذا لابد يكون الموحد يكون همه إرضاء الله سبحانه وتعالى. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاها، وفيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، لكن ليست المحبة كالمحبة، فهي محبة حقيقية تليق بجلاله وعظمته لا تماثل محبة المخلوقين. ومحبة الله سبحانه وتعالى تكون للعمل والعامل والزمان والمكان، وهنا في الحديث هنا محبة للعامل ومحبة للعمل. قال: إن الله يحب الذين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأمكنة يحبها الله سبحانه وتعالى المساجد أحب البقاع إلى الله، وأزمنة مثل شهر رمضان وليلة القدر وما إلى ذلك، سوف يأتينا إن شاء الله تعالى. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. هذا فيه تحقيق الصحابة رضي الله عنهم للإيمان بالقضاء والقدر، لم يعترض أحد من الصحابة رضي الله عنهم وقالوا أن علي رضي الله عنه مريض وعنده عذر وما إلى ذلك، ونحن يعني أخذنا نفكر طيلة الليل وما إلى ذلك، لأنهم آمنوا بالقضاء والقدر. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. وهذا فيه قلنا آية من آيات النبوة أنه برئ كأن لم يكن به وجع. ويقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن خوارق العادات أربع. خوارق العادات يعني أشياء تأتي على خلاف العادة البشرية. لو عندنا إنسان يا شيخ يمشي من هنا إلى مكة في 10 أيام على رجليه، خارق للعادة هذا أم أمر طبيعي؟ أمر طبيعي جدا، يحفظ الشيخ مصطفى فتح الله عليه، يحفظ البخاري ومسلم الكتب الستة، خارق للعادة؟ لا، أمر طبيعي، صحيح الشيخ؟ نعم. طيب، لكن يطير في الهواء، يمشي فوق الماء، هاي شيخ، يمشي فوق النار، يأكل النار مثلا، هذا شيء خارق للعادة البشرية. طيب، قالوا أن خوارق العادات أربع. الأول آية، وهذا الأولى أن تعبر بالآية لا بالمعجزة. لماذا؟ قال لأنه تعبير القرآن، وإذا عبر وجدنا بعض العلماء عبر بمعجزة لا إشكال بالنسبة للأنبياء والرسل، لكن الأولى يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله التعبير بالآية لأنه هذا تعبير القرآن. طيب، الآية وهذه تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد انقطعت الآيات بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع أن يأتينا إنسان اليوم يقول عندي آية، لأنه مدعي النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كاذب كافر، انتهى، إذن انتهت الآيات بموت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الثاني كرامة، وهذه تكون لأولياء الرحمن. طيب، الثالثة معجزة وفتنة، وهذه تكون لأولياء الشيطان، وسوف يأتينا الفرق، هو لا يلتبس علينا الآية مع الكرامة أو مع غيره، لأن الآية انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. قد يلتبس على بعض الناس التفريق بين المعجزة والفتنة والكرامة، لكن تنظر إلى حال الرجل، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، هذا من أولياء الرحمن. إنسان ليس عنده شيء من كتاب ولا سنة ولا عمل وغيره، هذا من أولياء الشيطان كما يحصل من أمر الدجال، صحيح؟ نعم، لأنه من أولياء الشيطان. الرابع والأخير فضيحة. خوارق عادات فضيحة؟ قال نعم. يكون عندنا إنسان مريض ويأتي الشيخ يقرأ عليه، قد يبرأ وقد لا يبرأ، صحيح؟ نعم. لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ على علي رضي الله عنه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع. وقد يأتي إنسان عند رجل به رمد أو شيء من هذا يقرأ عليه، قد يبرأ وقد لا يبرأ. مسيلمة أتي عليه برجل فيه رمد فقرأ وتفل في عينيه ذهب بصره، وهذا قال فضيحة، فضح الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك بئر فيها ماء قليل، فطلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن الله سبحانه وتعالى يزيد في ماء هذا البئر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في هذا البئر وإذا بالماء يزيد. مسيلمة قيل له عندنا بئر نريد أن تصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك ماء قليل فدعا وبصق وإذا بالماء كله يجف. وهذا إخواننا نسأل الله السلام العافية، كل من كذب على الله قال يفضح الله سبحانه وتعالى في الدنيا، نسأل الله السلام العافية، قبل الآخرة. إن تصدق الله قال يصدق، نعم، والذي جاء بالصدق وصدق به، نعم. فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. ثم ادعهم إلى الإسلام، قلنا هذا الشاهد الذي أورد المصنف رحمه الله الحديث من أجله، أن أول ما يدعى عليه الشهادة، مع أن هؤلاء أهل كتاب وكانوا قد دعوا قبل ذلك وقوتلوا، لكن أمروا النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء هؤلاء إلى التوحيد أولا، نعم. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قلنا عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق، صادق بلا قسم، لكن أمر أقسم هنا لتوكيد هذا الأمر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. وقال بعض العلماء حتى وإن كان مسلم وتعلم العقيدة الصحيحة والعبادات وما إلى ذلك يكون لك هذا الأجر، خير لك من حمر النعم، أنفس الإبل وأغلاها عند أصحابها. نعم. يدوكون أي يخوضون. نعم. فيه مسائل. بهذا الباب بفضل الله انتهينا من المقدمة، وقلنا أن المصنف رحمه الله كأنه قدم مقدمة لهذا الكتاب بهذه الأبواب الخمسة، ثم قال المصنف رحمه الله باب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ما وجه إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد؟ قال وجب عليك التوحيد، وعرفت أن أوجب الواجبات وأول الواجبات، ثم عرفت فضل التوحيد وتشوقت إليه، ثم تحقيق التوحيد حققت التوحيد، ومن تحقيق التوحيد الخوف من ضده من الشرك والدعاء لشهادة لا إله إلا الله. قال الآن نفسر لك التوحيد الذي وجب عليك، وعرفت فضل التوحيد ولا بد أن تحقق وتخاف من ضده وتدعو إليه. قال وشرح هذا الترجمة ما بعدها من الأبواب. إذن من هذا الباب بدأ المصنف رحمه الله في شرح التوحيد إلى نهاية كتاب التوحيد. إذن وجه إرادة المصنف رحمه الله باب تفسير التوحيد، مناسبة هذا الباب أنه بدأ الآن في صلب الموضوع، وهذه الأبواب الخمسة كانت كالمقدمة لكتاب التوحيد. وقال أنه الآن سوف يشرح لك التوحيد الذي وجب عليك وعرفت فضله ولا بد أن تحقق وتخاف من ضده وتدعو إليه. نعم. باب الدعاء لشهادة لا إله إلا الله فيه مسائل، ونراجع الآن بالمسائل إقراء الشيخ عبد العزيز وأنتم تشرحوا لنا إن شاء الله تعالى. نعم. فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين أخذ هذه الفائدة المسألة؟ نعم، من قول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي. إذن كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يسير على هذا الطريق يدعو إلى الله. تقدم معنا في الأصول الثلاثة علم ثم عمل ثم دعوة ثم صبر. نعم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. نسأل الله السلامة العافية. من أين أخذها؟ أدعو إلى الله لا إلى غيره. نعم. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. البصيرة من الفرائض، هل الفرائض هي تقسيم التركات ومن ذلك؟ لا، هنا الفرائض يعني من الواجبات بل من أوجب الواجبات الدعاء لهذا التوحيد اللي دعت إليه الأنبياء والرسل، وبعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل من أجله. نعم. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة. من أين أخذ هذا الفائدة الشيخ بالقاسم؟ نهاية الآية وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم، قال من دلائل حسن التوحيد تنزيه الله سبحانه، تنزيه الله عن كل نقص وعيب، ثم قال ومن قبح الشرك كونه مسبة لله سبحانه وتعالى. نعم. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. نعم، من قوله سبحانه وتعالى وسبحان الله وما أنا من المشركين، تبرأ أن يكون من المشركين، وقلنا البراء من الشرك وأهله قول بالقلب واللسان والجوارح. نعم. السابعة كون التوحيد أول واجب، وقلنا هذا الذي ساق المصنف رحمه الله الباب من أجله، واستدل عليه بالآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وبالحديث الأول والثاني. نعم. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، أي هذا رد على من يقول أن أول ما يدعى عليه الصلاة. نعم. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. من أين أخذ هذه الفائدة؟ نعم. نعم، ليكن أول ما تدعوهم إليه. نعم. الحادية عشرة، التنبيه على التعليم بالتدريج. إذن هذا الأصل، أن نتدرج مع الناس حتى نصل إلى الكمال. نعم. الثانية عشرة، البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة، البداءة بالأهم فالأهم، ما هو أهم شيء؟ أي نعم، إذن قال أهم ما يدعى عليه التوحيد. نعم. الثالثة عشرة، مصرف الزكاة. مصرف الزكاة، نعم الشيخ. لا، مصرف الزكاة، تأخذ الزكاة من الأغنياء وترد على الفقراء أو الأصناف الثمانية الذين ذكروا في الآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نعم. الرابعة عشرة، كشف العالم الشبهة عن المتعلم. أين هذا؟ من أين أخذ الفائدة هذه؟ نعم. نعم، هذا الشيء. والشيء الآخر، أي نعم، قال أي نعم، قال فإياك وكرائم أموالهم، وتأخذ من أغنيام وترد على فقرائهم. نعم. الخامسة عشرة، النهي عن كرائم الأموال. وقلنا أنه ما يأخذ أحسن المال ولا أردع المال، يأخذ من الوسط. نعم. السادسة عشرة، اتقاء دعوة المظلوم. اتقاء دعوة المظلوم، وقلنا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه باتقاء دعوة المظلوم. لماذا؟ مع أن اتقاء دعوة المظلوم هي وصية، اتقاء دعوة المظلوم هذه تكون لكل أحد. نعم الشيخ. نعم. نعم. أي نعم، لأنه له امرأة وسلطة. نعم، حتى لا يستغلها في ظلم الخلق. نعم. السابعة عشرة، الإخبار بأنها لا تحجب. لا تحجب، قلنا حتى وإن كانت من كافر، أما يجيب المضطر إذا دعا. نعم. الثامنة عشرة، من أدلة التوحيد ما جرى على سيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. من أين أتى بهذه المسألة؟ ها الشيخ. نعم، جاء بها من قصة خيبر. أولا المشقة الجهاد، والجوع أن الصحابة رضي الله عنهم طبخوا الحمر الأهلية، ولو كان عندهم من الإبل والبقر والغنم كان طبخت، صحيح؟ نعم. الوباء، علي رضي الله عنه به رمد وكذا، صحيح؟ إذن لم يمنع الصحابة رضي الله عنهم هذه الأمور من الخروج للجهاد في سبيل الله، ولم يتقاعسوا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، وقاموا بهذا الدين، رجال صدقوا ما عهد الله عليه، والحمد لله نحن اليوم لا مشقة لا جوع لا وباء. إذن قامت علينا الحجة، لابد ندعو إلى توحيد الله. نعم. وقال فيه أيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى العبد لا يعني أن الله لا يحبه. هذا علي رضي الله عنه يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، قال وبه رمد، صح؟ بل أنه قال أنه علي رضي الله عنه كان يعني كل ما يخرج من ابتلاء يدخل في ابتلاء آخر، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث. طيب، هل معنى هذا أن علي رضي الله عنه أفضل الخلق؟ لماذا؟ شيخ منذر. نعم، لأن عندنا قاعدة، ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام. وتقدم معنا علي معاذ رضي الله عنه قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وهذا لا يعني أن معاذ أفضل الصحابة. أمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله عنه، وليس معنى هذا أنه أفضل الصحابة، صحيح؟ نعم. إذن ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام. هل معنى هذا أن علي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يعني هذا. إذن ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام. كليم الله من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. وهل لم يكلم الله أحد إلا موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال لا. لك إذن عندنا قاعدة هي ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام. أويس القرني مستجاب الدعوة، هل معنى هذا وهو تابعي، هل معنى هذا أن أفضل من عمر رضي الله عنه أو من واحد من الصحابة رضي الله عنهم؟ قال لا، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له فضل خاص. إذن ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام. نعم. التاسعة عشرة، قوله لأعطين الراية، علم من أعلام النبوة. أي قلنا علم من أعلام النبوة لأن بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فتح خيبر. نعم. العشرون، تفله في عينه، علم من أعلامها أيضا. الحادية، نعم. وقلنا هذه من خوارق العادات، آية من آيات النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الحادية والعشرون، فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقلنا لا يلزم من إثبات هذا الفضل أن يكون علي رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. نعم. الثانية والعشرون، فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. يعني أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى، لا لم يريدوا الدنيا ولا المغنم ولا غيره. نعم. الثالثة والعشرون، الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. وقلنا أن الصحابة حققوا القضاء والقدر ولم اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. نعم. الرابعة والعشرون، الأدب في قوله على رسلك. نعم. الخامسة والعشرون، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. نعم. قلنا هذا الشاهد في الحديث الثاني. نعم. السادسة والعشرون، أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. نعم. السابعة والعشرون، الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. وقلنا هذا الشرط من شروط الدعوة الخمسة. نعم. الثامنة والعشرون، المعرفة بحق الله في الإسلام. نعم. التاسعة والعشرون، ثواب من اهتدى عليه رجل واحد. وقلنا أن بعض العلماء يقول حتى ولو كان مسلم تعلم التوحيد والعبادات. نعم. الثلاثون، الحلف على الفتيا. وقلنا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق بلا قسم حتى يؤكد هذا الأمر، وأمر الله سبحانه وتعالى أن يقسم في القرآن في ثلاثة مواضع، ويستنبئونك أحق هو قل أي وربي إنه لحق، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. إذن في ثلاث مواضع وهو صادق عليه الصلاة والسلام بلا قسم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السبت إن شاء الله أخواننا تأتون بالاختبار التحريري ونختبر اختبار شفوي إن شاء الله تعالى، ونأخذ الباب الجديد باب تفسير التوحيد. قراءة الشيخ عبد العزيز للباب لا يعني أننا نترك مراجعتنا للباب على ما هو متفق عليه، أن التسميع قبل الدرس يكون عند العريف مهم جدا، لأنه قد يعني يوم نسأل أي أحد الطلاب عن الباب يسمع الباب كامل. إخواننا لابد يعني نتعاون فيما بيننا، وتقدم معنا أنه هذا حال السلف وأداب طالب العلم وما إلى ذلك، فالأصل أنكم تتعاونوا مع العرفاء في تسميع الباب قبل الدرس والمراجعة بعد الدرس. بالنسبة للأسئلة، لو يعني في أسئلة أو شيء من هذا تكتبوها ونجيب عنها إن شاء الله تعالى. احنا اتفقنا اليوم الأسئلة، ها؟ طيب اللي عنده أسئلة يسأل عاد، بس لكن على حسب ما يسعفنا الوقت. نعم. في سؤال أخواننا؟ نعم الشيخ. نعم. نعم. الله أعلم، ما أدري غيره. ها، ما في سؤال؟ الحمد لله. إذا ما في سؤال ترى أنا أسأل. ها يا أخوانا، إذن الكل مفهوم الحمد لله. طيب تراجعوا لنا هذه الأبواب الخمسة، وذكرنا أيضا سبب مجيء المصنف رحمه الله بباب تفسير التوحيد، أنه قال أنه يشرح هذا إلى نهاية الكتاب، يشرح التوحيد الذي واجب عليك وعليك فضله لابد تحققه وتخاف من ضده وتدعو إليه. موعدنا السبت إن شاء الله، تأتون بالاختبار التحريري ونختبر اختبار الشفوي إن شاء الله تعالى،